أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض والعلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا الله هو الغفور الرحيم. بسم الله كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض والذين اتخذوا جعل لهم أمة واحدة. ولو شاء الله لجعلهم أمة والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم اتخذوا فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وما اختلفتم فيه من شيء فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير